إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي المتين، القاهر الظاهر، الملك الحق المبين، لا يخفى على سمعه خفي الأنين، ولا يغرب عن بصره حركات الجنين، ذل لكبريائه جبابرة السلاطين، وقضى القضاء بحكمته وهو أحكم الحاكمين، أحمده حمد الشاكرين، وأسأله معونة الصابرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على العالمين، عليه وعلى آله وصحبه أزكى الصلوات وأتم التسليم، وعلى من اتبعهم إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد بصحبتكم ثانية حيث ألتقي بكم مرة أخرى في هذا البرنامج الماتع، برنامجكم مجالس أهل التفسير، حيث نعرض لآيات كتاب الله الحكيم نتدارسها تفسيرا وتدبرا. نرافقكم في هذا المجلس بفريق برنامجنا توفيق أسامة من الإشراف والمتابعة، معتصم السلامة من الهندسة الصوتية والتنفيذ، وأشرف بصحبتكم كثيرا محبكم في الله محمد عبد الله. يصحبنا شيخ الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، الأستاذ بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مستقركم ومأواكم، اللهم آمين. آمين وإياكم، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم شيخي. في الحلقة الماضية شيخنا توقفنا عند قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. هذا هو الموضوع الثاني في هذه السورة، نعرج على الموضوع الأول ثم ندخل للموضوع الثاني سريعا شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لا منتهى لعطاياه ومنحه، حمدا يقوم بالواجب من شكره ومدحه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وهو أشرف نبي وأنصحه، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هذه السورة المباركة تتكون من موضوعين أساسيين. الموضوع الأول موضوع الذين كفروا، أي موضوع الأخطار الخارجية التي تهدد الأمة الإسلامية، وقد بدأ هذا الموضوع جليا واضحا من الآية العاشرة من قوله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. وذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأثناء المعتدين على النبيين والمعتدين على الذين يأمرون بالقسط من الناس، يعني على الذين يأمرون بالعدل من الناس. ثم فصل ذلك في الكلام عن النصارى، وذكر بعد ذلك الكلام عن اليهود، وبين الله سبحانه وتعالى اعتداء المعتدين منهم، سواء بالتلبيس أو بالعبث الإعلامي أو بالتضليل الفكري أو بالاعتداء المباشر، كما قال سبحانه وتعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الآن سينتقل من الموضوع الأول إلى موضوع جديد، وهو كما تكلم عن الأخطار الخارجية التي تهدد المجتمع المسلم، هو الآن سيتكلم عن الأخطار الداخلية التي تهدد المجتمع المسلم. وأهم هذه الأخطار الداخلية التي تهدد المجتمع المسلم ليتم معالجة الخلل فيها، أهمها على الإطلاق الخوف من الموت، الخوف الذي يؤدي إلى الجبن عن مواجهة المعتدين وعن الاستقلال الذاتي. وهذا الكلام عن الخوف من الموت ذكره الله سبحانه وتعالى ضمن سياق الكلام عن ما حدث في غزوة أحد، وفي أثناء ذلك يذكر الله سبحانه وتعالى سنن النصر وأسباب الهزيمة، ولكن هناك تركيز واضح جدا على معالجة عقدة الخوف من الموت. والمقصود بالخوف من الموت يعني في مواطن الجهاد الحقة الصادقة، وليس في مواطن الجهاد المدعى المفترى. وها هنا نلحظ أن المعارك الحربية ليست معارك ميدان فقط، بل إن ميدانها أكبر من ميدان القتال، فهو كما قيل ميدان النفس البشرية وتصوراتها ومشاعرها وأطماعها وشهواتها ودوافعها وكوابحها على العموم، ميدان النفس البشرية عندما تجاهد لله سبحانه وتعالى أو تجاهد لنفسها ولأهوائها، عندما تخاف من أن تراق قطرة دم بغير حق، وعندما العكس تقوم وتهجم بلا تردد ولا هيبة ولا وجل، ولكن في الميدان الخطأ. القرآن يعالج كل ذلك، يعالج هذه النفس بألطف وأعمق وأشد الأساليب فعالية، وأشمل ما يعالج به المحاربون أقرانهم في المنازل. ففي غزوة أحد نلحظ أن النصر نزل أولا، ثم بعد ذلك جاءت الهزيمة ثانيا، الانتصار الكبير فيها جاءت بعده مباشرة هزيمة. إذن كان هناك انتصار في بداية المعركة، تلته هزيمة. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن هناك انتصار أعظم من الانتصار ويخفف الهزيمة التي وقعت، وهو الانتصار في ميدان معالجة الخلل الذاتي، وليس ادعاء أن هؤلاء البشر الذين جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد جرت عليهم العصمة. وهذا ما يزيدنا حبا لهم وشعورا بعظمتهم، وهو ما يزيدنا نظرا لواقعنا في عدم معالجة الخلل الذي يعترينا. ونلحظ أيضا في هذه المعركة المباركة التي هي معركة أحد أن تدبير الله العلوي كان من وراء الذي وقع، لأنها سنة جارية، فما أراد الله سبحانه وتعالى أن يحابي المؤمنين عندما وقع الخلل منهم، كما قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، يعني سواء كان مؤمنا أو كان كافرا. فهذا التدبير الإلهي من أجل إصلاح الخلل لتكون النتيجة الوعي الضخم الذي تولد بعد ذلك، والعبرة والنضج والتمحيص، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، والتمييز: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ويفترض أن المؤمنين في العصر الحاضر تكون هذه الآيات من أعظم الآيات دراسة، سواء كانوا مثقفين، سواء كانوا سياسيين، سواء كانوا دبلوماسيين، سواء كانوا دكاترة جامعات، سواء كانوا أطباء، سواء كانوا مهندسين، سواء كانوا عوام، سواء كانوا مزارعين. لماذا؟ لأنها توضح كيف يعالج القرآن النفس الإنسانية وأطماعها وشهواتها وعوارض الشيطان التي تعتريها، كما قال تعالى في هذه السورة: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. الله سبحانه وتعالى يبين أننا نكسب هذه الخبرة بعد الابتلاء الشاق المرير، يفترض أن نستحضر هذه الخبرة، للأسف استحضار هذه الخبرة ما زال ضعيفا عندنا. وعلى هذا فالنفس لا تنتصر في المعركة الحربية إلا عندما تنتصر في المعارك الشعورية والمشاعرية والأخلاقية والنظامية. الذين تولوا يوم التقى الجمعان في أحد استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا من الذنوب، الذين حدثت لهم الهزيمة في أحد، قال الله سبحانه وتعالى عنهم: قل هو من عند أنفسكم. وإذا نحن عندما ننظر إلى هزيمتنا الحضارية وهزيمتنا العسكرية أمام الأمم، ينبغي أن نبحث عن الخلل في واقعنا كأفراد، وفي واقعنا كأسر، وفي واقعنا كحكام، وفي واقعنا كمثقفين وأساتذة وسياسيين، في واقعنا كمجتمعات. نلحظ هنا أن العرض فيه خطاب مباشر للمؤمنين وللقيادة المسلمة من أول آية: وإذ غدوت يا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ هم طائفتان منكم أن تفشل. خطاب مباشر سواء للقيادة المؤمنة وهي قيادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو للمسلمين من بعده. فائدة هذا العرض الجميل وهذه الطريقة في الخطاب أن الله سبحانه وتعالى ذكر ما يتعلق بمعركة أحد كنموذج واجب الدراسة، أي إذا كان الصحابة يخاطبون بهذا الخطاب من باب أولى أنتم أيها الأمة، وإذا كانت قيادة المسلمين أيضا وقيادة المسلمين في ذلك الوقت هي النبي هي المتمثلة في قيادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم عنه وما محمد صلى الله عليه وسلم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وكأي من نبي قاتل أو في القراءة الثانية قتل معه ربيون كثير فما وهن، فمن باب أولى أن تستحضر قيادات المسلمين مثل هذا الخطاب. وقد فصل الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بهذه المعركة الخطيرة من عوامل النجاح وأسباب الفشل، وعولجت أسباب الفشل ومنها الخوف من الموت معالجة ظهرت فيها الصراحة والصدق المتناهي في إظهار الأخطاء. لاحظ ما قال بأن لماذا هذا الطعن في المؤمنين، يعني لما يقول الله سبحانه وتعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، هل هذا طعن؟ هذا معالجة للخلل، ليس هذا طعن. لما يقول الله سبحانه وتعالى مثلا إن الذين تولوا منكم والتقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان، هل هذا طعن؟ هذه معالجة للخلل. والمعالجة للخلل قد تقتضي ذكر بعض الأخطاء والاعتراف بها بصدق، وهذا الذي ورد وسيرد علينا تفصيل لهذا الكلام. وقد أظهر أسلوب المعالجة لأسباب الفشل شيء آخر، أنه لابد أن توجد مؤسسات المحاسبة. هنا من حاسبهم؟ الله سبحانه وتعالى. طيب الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع، على هذا كيف إذن نعالج أنفسنا؟ لابد أن توجد الأمة لا تجتمع على ضلال، لابد أن توجد مؤسسات قوية ذات صلاحيات عظيمة جدا منبثقة عن المجتمع ذات قدرة على المحاسبة للصغير والكبير، وهذه المحاسبة هي التي تحجب من الخطأ وتعين المخطئ على أن يرجع إلى الصواب. وعلى الرغم من أن الكلام في هذه الآيات المباركة عن معركة أحد إلا أن الله تعالى لم يسمي هذه المعركة في بداية الأمر ليبين سبحانه وتعالى أن ما حدث في هذه المعركة يتكرر دائما في المعارك بين الحق والباطل وبين العدل والظلم وبين العبودية والكرامة وبين العبودية والكرامة. وقد فصل هذا الموضوع في هذه الآيات المباركات إلى عدد من المحاور، فنبدأ في المحور الأول أو هو المحور السادس من محاور هذه السورة، وهو المبادئ والتصورات السابقة للمواجهة العسكرية. هذا المحور الأول، المبادئ والتصورات السابقة للمواجهة العسكرية، لأن عندنا قريش الكفار يمثلون الكفار وعندنا المسلمون الذين يعيشون في المدينة، هناك مواجهة عسكرية محتدمة ستكون بينهم في أحد. طيب ماذا حدث قبل ذلك بالضبط؟ هذا ما يتكلم عن هذا المحور في بداية هذه الآيات، يعني من الآية 121. نعم تفضل شيخ. من الآية 121 الله سبحانه وتعالى يقول وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. ما هي المناسبة بين هذه الآية وما قبلها؟ نقول ما قبلها كانت معركة ضخمة جدا على المستوى البياني والجدلي والمنطقي وإقامة الحجج، إذا معركة البيان، معركة بيان مع اليهود ومع النصارى ومع المعتدين ومع الكافرين الذين ظنوا أن قواتهم وثرواتهم وطاقاتهم ستغريهم في أن يمحوا المسلمين من الوجود، كانت معركة بيانية قوية وجدل واضح. ولذلك يخاطب أهل الكتاب، يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل، يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، يا أيها الذين آمنوا تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. معركة بيان وجدل ومناظرة وتنوير وتوجيه وتحذير، وانتقل هنا إلى معركة الميدان، من معركة البيان إلى معركة الميدان إلى معركة أحد. هنا تلحظ جمال القرآن، فلو نظرت فيه حق النظر ونظرت فيه العينان حق النظر وامتلأت منه القلوب والآذان، نجد أن الله سبحانه وتعالى بعد أن بين الدمار الرهيب الذي يحدثه المسلمون متى؟ عندما يتخذون بطانة من دونهم لا يألونهم خبالا. هذه الآيات السابقة اللي هي من الآية 116 وما بعدها 118، أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. عندما يتخذون بطانة السوء يرد الله سبحانه وتعالى على الذين يصرون على اتخاذ بطانة السوء خوفا من الواقع الشخصي. بعض الناس يتخذ بطانة السوء لأن الواقع الشخصي مزري، بعض الناس يتخذ بطانة السوء خوفا من الواقع الدولي لأنه يريد أن يحابي وبعض الناس يتخذون بطانة السوء لأنهم يريدون أن يظهروا المرونة في التعامل مع أشرار العالم وفساق العالم ومجرمي العالم. ويظنون أنهم عندما يفعلون ذلك يعني حتى لا يتم استئصال المسلمين، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين في هذه السورة. وقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن الذي ينبغي أن يلجأ إليه المسلمون ويستمدون نصره هو سبحانه وتعالى وليهم جل في علاه، تطبيقا لشرعه، وضربا لهم ضرب لهم المثل بأحداث أحد عندما رزقهم الله سبحانه وتعالى النصر فيها، ثم فاجأتهم الهزيمة في وسطها بسبب إيثار التدبير الشخصي والمصلحة الفردية والإصرار على الفهم الذاتي. ولما بين هنا في هذه المعركة حجر الزاوية في دفع المضار عن من المجرمين، دفع المضار التي يسببها المجرمون الذين يحاولون أن يهيئوا فرقا لتكون بطانة السوء، يهيئوا فرقا عندما تكون بطانة السوء للمؤمنين. بين أن دفع مضار هؤلاء المجرمين إنما يكون بالصبر والتقوى، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هذا في الآية 120. عند ذلك بين في الآية 121 أن الله سبحانه وتعالى يدلهم على سنة الله فيهم في باب النصرة والمعونة ودفع مضار العدو إذا صبروا واتقوا. من خلال ما سيذكره. كذلك بين قصة هذه المعركة بين عوامل النجاح وأسباب الانكسار، ليبين أن من أسباب اتخاذ البطانة وجود انكسار. نعم. من الأشياء التي يسببها وجود البطانة وجود الانكسار. نعم. وقد حدث هذا، كانت البطانة السيئة هي بطانة عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، ومن رجع معه. نعم. وحاول بذلك أن يفت في عضد المسلمين. هذا المحور المبارك الذي يتكلم عن التصورات السابقة للمعركة الحربية تكون من قسمين. القسم الأول الإعداد الميداني للمواجهة الحاسمة، وهذا يستبين من الآية 121 إلى الآية 129. القسم الثاني الحشد القتالي والتعبئة العامة وحالات وأنها لا تلغي الأسس الإسلامية للمجتمع، هذا من الآية 130 إلى الآية 136. تعال بنا إلى القسم الأول وهو الإعداد الميداني للمواجهة الحاسمة قبل المعركة وسد الثغرات الواقعة والمتوقعة. أنت الآن أمام معركة، إذن هناك ثغرات قد تكون موجودة وهناك ثغرات متوقعة ربما تحدث، ماذا تصنع؟ أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين ذلك كله. لاحظ من الآية 121 ماذا يقول الله؟ وإذ غدوت من أهلك، من الذي غدا؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. غدا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أين؟ من عند عائشة، من أهله، من أهله. من أين؟ من أهله، من بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنه كان فيها. وهذا يدل على أن عائشة مطهرة مبرأة من كل قبيح، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإذ غدوت من أهلك. فقد قال الله سبحانه وتعالى عن ولد نوح إنه ليس من أهلك، ليس من أهلك، إنه ليس من أهلك، ولد نوح الكافر، بينما هنا نسبها إليه. وكذلك قال عن امرأة لوط، قال وأهلك، قال عن نوح وأهلك إلا من سبق عليه القول، وقال عن لوط عليه السلام إلا امرأتك، إلا امرأتك، إلا امرأتك فاستثناها. فهنا قال وإذ غدوت من أهلك، فهذا مسألة عارضة، وهي أن هذا يدل على فضل عائشة رضي الله تعالى عنها. ما الذي حدث بالضبط؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغه الخبر أن الكفار المعتدين قد جمعوا 3000 إنسان لمقاتلة المسلمين، والمسلمون كانوا 1000 أو أقل. وكذلك بعد ذلك رجع عبد الله بن أبي 300 من أصحابه، فبقي الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا مع كم؟ 700 تقريبا. 700 أعانهم الله على قلتهم، أعانهم الله حتى هزموا الكفار. ولكنهم لما خالفوا أمر الله تعالى في بعض المسائل وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم واشتغلوا بطلب الغنائم، بطلب الدنيا، انقلب الأمر عليهم وانهزموا، ووقع ما وقع. وكل ذلك يؤكد قول الله تعالى وإن تصبروا فلا تنحرفوا وإن تصبروا فلا تميلوا إلى الدنيا، وإن تصبروا فلا تغيروا مبادئكم، وتتقوا عدوكم بالتخطيط الجيد، وتتقوا الله سبحانه وتعالى بعدم مخالفته، وتتقوا الهزيمة بأن تلتزموا بما أمرتم به، سواء من حيث الإعداد البشري المادي أو من حيث القيام بالأمر الشرعي. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أول عوامل الخوف من الموت هو الانشغال بالدنيا كما يعني خالفوا حينما انشغلوا بأمر من أمور الدنيا. نعم، أول عوامل الخوف من الموت هو الانشغال بالدنيا. نعم. نستطيع نقول أول عوامل الهزيمة. أول عوامل الهزيمة. الانشغال بالدنيا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذا صراحة عما يحدث في آخر الزمان. فماذا قال عندما قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها؟ قالوا ومن قلة إن نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فإذا هذا وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين. هناك إذا هذا أول عوامل الهزيمة ذكرناها. نحن سنذكر الآن تفسير الآية. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين. طيب كلمة تبوئ المؤمنين يدل على بعد آخر من عوامل النصر والاستعداد للمواجهة. ما هو هذا البعد؟ وضع الخطة المناسبة. لأنه قال تبوئ المؤمنين، ما معنى تبوئ المؤمنين؟ يعني تعطيهم مبوآت، والمبوأ تجعلهم في مبوآت. المبوأ هو المقعد أو المكان المستراح الذي يستريح الإنسان فيه أو يجلس فيه أو يأخذ أهبته فيه، يأخذ استعداده فيه. فإذا هو كان يوزعهم، فهنا الميمنة وهنا الميسرة وهنا القلب وهنا الخلف وهنا الهجوم وهكذا، ويوزع كل واحد، يقسم كل واحد على ما يليق به. إذا هذا معنى تبوئ المؤمنين. طبعا هذا يدلنا على أن معركتنا مع المعتدين المجرمين حول العالم معركة ينبغي أن تكون جماعية حتى يتم توزيع الناس. جماعية بمعنى أن المسلمين ينبغي أن يكونوا على قلب رجل واحد، فيتم توزيع الناس بما يليق بهم. المثقفون يحتاجهم الإنسان، والإعلاميون يحتاجهم الإنسان، والعسكر يحتاجهم الإنسان بمختلف قواتهم، سواء كانت البرية أو البحرية أو الجوية. يحتاج الإنسان إلى الذين يقومون بالدعم اللوجستي. الدعم اللوجستي ابتداء من رفع الأدوات وتنظيف القمائم وإعداد المتكئات وتقديم الطعام، يحتاج الإنسان لكل ذلك. ولذلك حتى في غزوة أحد كانت النساء يشاركن في المعركة، ولكن فيما يسمى الدعم اللوجستي، يعني الدعم الخلفي. إذن العامل الثاني الذي نتكلم عنه وضع الخطة المناسبة وتوزيع العبء القتالي على جميع الفئات واستيعاب جميع الطاقات. فكل ذلك يدخل في قوله تعالى تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. أي غدوت من أهلك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تتخذ للمؤمنين معسكرا وموضعا لقتال عدوهم، وتهيئ الخطة العسكرية اللازمة للمواجهة. فقد بوأهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقاعد للقتال قبل مناهضة العدو عند مشورته على أصحابه بالرأي الذي رآه لهم بيوم أو يومين. طيب هناك مسألة أخرى. أن الله تعالى قال وإذ غدوت، من المخاطب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن القيادة. نعم. القيادة ما كانت في الغرف الخلفية، القيادة هي تختلط بالقواعد الذين عندها. نعم. تختلط برعيتها، تختلط برعيتها في وقت السلم، فهي تذهب إلى أسواقهم وإلى مطاعمهم وإلى مشاربهم وإلى مؤسساتهم وإلى جامعاتهم، وتزورهم في بيوتهم بقدر استطاعتها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، حتى قيل لعائشة رضي الله تعالى عنها هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا؟ قالت نعم، بعدما حطمه الناس، يعني بعدما من شدة قيامه على أمر الناس ومصالحهم كأنه حطم تحطيما من قبلهم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا في آخر سنة من سنوات حياته، والمقصود قاعدا يعني في صلوات النوافل، يعني في قيام الليل، في قيام الليل. وأما صلاة الفريضة فإنه صلى قاعدا في مرض موته صلى الله عليه وسلم. إذن القيادة لابد أن تختلط بالناس في زمن السلم، وهنا لابد أن تختلط بهم أيضا في زمن الحرب. لماذا سميت مواضع الجنود والتقسيمات العسكرية في الجيش مقاعد؟ لأنه قال مقاعد للقتال. لعدة أسباب. السبب الأول ليثبتوا في مقاعدهم فلا ينتقلون عنها، كأنهم فيها قاعدون. فمن أهم عوامل النصر إيش؟ الثبات. الثبات. نعم. الثبات والانضباط. مقاعد القتال، هذا مقعدك لأنه خلاص الآن دافع أنت من جهتك، لا تقول لا ربما الجهة الأخرى يحصل لها قلق، تحصل يعني يحصل عندك قلق عليهم، بل أثبت أنت فيما أنت فيه، وينبغي أن تنضبط فيما. إذا كلمة مقاعد القتال تدل على الثبات والانضباط في الوقت ذاته. السبب الثاني أن المقاتلين قد يقعدون في الأمكنة المعينة إلى أن يلاقيهم العدو فيقوموا عند الحاجة إلى المحاربة. إذن يثبتون إذا رأوا العدو جاء، وبحسب الخطة المتبعة التي تم تداولها من قبل، عند ذلك يمكن أن يقوموا إلى قتال العدو ومواجهته. هناك سبب ثالث وهو مصاحبة البعد العقدي والجانب الإيماني وكثرة تكراره، وهذا نلحظه في الآية في قوله تعالى تبوء المؤمنين مقاعد القتال والله سميع عليم. يعني ينبغي أن تستحضروا أن الله سبحانه وتعالى سميع عليم، بمعنى أنكم لا تنتصرون إلا بتوفيقه. ففي الخطاب العسكري والسياسي لابد من إبراز الجانب العقدي. يعني بعض الناس يجي يقول لك وش دخل الدين في موضوع العسكرية والسياسة، ونقول هو لا يمكن النجاح ولا الفوز ولا الفلاح إلا بهذا، إلا بالدين، إلا بهذا، إلا بمصاحبة الجانب العقدي. ولذلك أبرز مثل لنا اليهود، فإن اليهود يسمون دولتهم إسرائيل، وهو اسم يكفيك فيه أنه ديني، الاسم الديني الوحيد في الدنيا كلها بهذا الشكل الصريح والصارخ. الشعور بسمع الله تعالى وعلمه سبحانه يؤدي إلى عدم التهرب منه، فهو سميع لأقوالنا كما هو سميع لأقوال أعدائنا، وهو عليم بأفعالنا كما هو عليم بأفعال أعدائنا. فإذا لجأنا إليه نصرنا على أعدائنا، وقد وخطة الأعداء منكشفة أمام الله سبحانه وتعالى، أمام سمعه وأمام علمه. وهذه الآية الأولى في ذكر معركة أحد بدأت باستعراض المشهد الأول للمعركة واستحضاره، المشهد الأول يعني ما قبل المعركة، واستحضاره لنقله إلى تصور أهله، يعني أهل تلك الفترة، وإلى تصورنا نحن، إلى تصور جميع الأجيال المسلمة بحرارة وحيوية. يعني الله سبحانه وتعالى يصف حركة النبي صلى الله عليه وسلم وكانك شاهدها الآن، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، فيصفها كأنك تشاهدها بحيوية عجيبة جدا، وذلك حتى نستوعب الحقائق وراء هذا المشهد المنظور، لتتم التربية القرآنية على الحقيقة العقدية الخالدة والله سميع عليم. إذن الله سميع عليم حقيقة عقدية خالدة ينبغي أن نستحضرها، ونحن في بيوتنا هو سميع عليم فلا نأتي المنكر، ونحن مع النت سميع عليم فلا نأتي المنكر، ونحن مع التلفزيون هو سميع عليم فلا نأتي المنكر، ونحن مع آبائنا سميع عليم فلا نأتي المنكر. يأتي مثلا الواحد من خلف صاحبه ويعمل بعض الحركات التي فيها سخرية منه، الله سميع عليم لا تفعل ذلك. ويا له من مشهد الله حاضره، ويا له من موقف الله شاهده، ويا لها من رهبة أذن ومن روعة تحف به وتخالط كل ما دار فيه من تشاور. السرائر مكشوفة فيه لله، وهو يسمع ما تقوله الألسنة ويعلم ما تهبس به الضمائر. ولذلك فإن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه حدث قال جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الرجالة يوم أحد، وكانوا 50 رجلا، جعل عليهم عبد الله بن جبير على الرجالة، يعني المشاة الذين سيتولون حماية المسلمين من خلال الرمي، يعني الرماة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم. هذا معنى مقاعد القتال، يعني قعدوا في مكانكم، لا تجتهدوا تقولوا لا والله خلصت المعركة ما في داعي، دعنا ننتقل. في القتال ينبغي الانضباط، وهذا سر التصوير بكلمة إيش؟ مقاعد. قعدوا فيها. وإن رأيتمونا، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. فهزموهم، قال فأنا والله، يقول البراء بن عازب، فأنا والله رأيت النساء يشتددن، يعني نساء الكفار، قد بدت خلاخلهن وأسؤقهن، يعني السيقان، رافعات ثيابهن، يعني أن نساء الكفار هربن. فقال أصحاب عبد الله بن جبير عند ذلك وهم يشاهدون المنظر من منطقة عليا مرتفعة، قالوا الغنيمة، أي قومي الغنيمة، هكذا ألقى الشيطان في أنفسهم فرددوها على ألسنتهم. ظهر أصحابكم فماذا تنتظرون؟ ما معنى ظهر أصحابكم فماذا تنتظرون؟ انتصروا لماذا تقعدون؟ لماذا تجلسون في هذا المكان في مقاعد القتال؟ فقال عبد الله بن جبير أميرهم، قال أميرهم أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فخالفوا، هنا الانضباط راح، فقالوا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة، فلما أتوهم صرفت وجوههم، يعني قام التف خالد بن الوليد ومن معه على المسلمين وكان ما زال من الكافرين، عند ذلك حدثت الهزيمة وأقبلوا منهزمين. فذاك إذ يدعوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخراهم، فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا، فأصابوا منا 70، يقول براء بن عازب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر 40 و170 أسيرا و70 قتيلا. فقال أبو سفيان أفي القوم محمد 3 مرات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، ثم قال أفي القوم ابن أبي قحافة 3 مرات، يعني أبو بكر، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، ثم قال أفي القوم عمر بن الخطاب 3 مرات، ثم رجع إلى أصحابه، يعني أبو سفيان، بعد ما نادى وجد أنه النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم قيادة المسلمين غير موجودين، لا يجيبون، ظن أنهم قد قتلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يجيبوا، نهى أصحابه حتى يقع في باله النشوة، ثم بعد ذلك يستبين له حقيقة أنهم موجودون فينكسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن يخطط تخطيط رائع جدا، هزيمة نفسية، نعم، كنوع من الهزيمة. فرجع أبو سفيان إلى أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا. عند ذلك عمر بن الخطاب تحرك فما ملك نفسه، فقال بل كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد أتى وقد بقي لك ما يسوءك. فعند ذلك أبو سفيان انكسرت نفسه، فقام يريد أن يعيد، أن يستعيد المعنويات، فقال يوم بيوم بدر والحرب سجال، إنكم ستجدون في القوم مثلة، يعني تقطيعا لبعض أصحابكم، لم آمر بها ولم تسؤني، يعني اجتهد هؤلاء جماعته بفعلها. ثم أخذ يرتجز فيقول أعلو هبل، أعلو هبل. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يبدأوا بالحرب الإعلامية ويجيبوه على الرغم من الهزيمة التي وقعت لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ فقالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. انظر إلى البعد العقدي في الخطاب الإعلامي، ما في خطاب إعلامي يسمى محايد، لا بد من استحضار البعد الإسلامي الحقيقي، أما الخطاب المحايد فهو في الحقيقة عبارة عن ترجيح للطرف المعتدي على المعتدى عليه. فقال عند ذلك أبو سفيان لما رآهم أجابوا قال إن لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قولوا. فقالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. هنا أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أيضا أن هناك أشياء ينبغي أن تستعدوا لها، وهو أنه قد يحدث لكم الخطأ، لا تدعوا شيئا لم يحدث، بل سيحدث منكم الخطأ، فاستعدوا بأن تعترفوا حتى تعالجوه، لا تبدأوا تكابروا وتجعلوا الخطأ صوابا، بمعنى تغطوا على الخطأ وتوهموا الناس أنه صواب، أما أن تجعلوا الخطأ صواب بمعنى تصححونه فنعم. أين ذكر الله هذا؟ في الآية 122 ماذا قال؟ قال إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمن. ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد عدم تبرئة الصف الإيماني من وجود أنواع الخلل النفسي كالجبن والضعف. تأتي تقول والله أصابنا جبن وضعف، يقول لا لا لا نحن والحمد لله كذا وكذا. يا شيخ لا تدعي، لا تدعي، اعترف. الله تعالى يقول إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. ما معنى أن تفشل منكم من المؤمنين؟ ما معنى أن تفشل؟ بعض الناس قالوا من المنافقين، كيف من المنافقين؟ ليس من المؤمنين منكم. وأصلا الآن سيأتي سبب النزول. أن تفشل ما معنى أن تفشل؟ أن تجبن وتضعف وتخور عن لقاء العدو. لأنه لما انسحب المنافق عبد الله بن أبي هم الطائفتان من المسلمين أن يفعل، لما رأوه انسحب مع جماعته هموا أن يفعلوا ما فعله. وطبعا الجبن والضعف يؤدي إلى الفشل، فالله ذكر النتيجة، فهذا معنى كلمة أيش؟ أن تفشل، أن تفشل. ما قال أن تجبن، لكن بيّن خطورة ما سيفعلان، أنه سيترتب على ذلك فشلهم في اختباري في هذا الاختبار، وقد يترتب عليه الفشل في الحياة الدنيا كلها. ولذلك أتى بكلمة فشل التي هي أعظم أثرا من كلمة أن تضعف أو أن تجبن. طيب، إذا عبر بالنتيجة ومآل الأفعال عن الواقع. طيب كيف يكون الهم؟ هل هو هم نفسي؟ نعم. إذ هم الطائفتان منكم تفشلا، قيل الهم يراد به العزم ويراد به التفكير، يعني بدأوا يخططون يضربون أخماس في أسداس ويقولون بما أن انسحب عبد الله بن أبي ونحن ننسحب إما لأننا سنكون أقلية أو ننسحب لأنه لا يوجد قتال، ويأتي الشيطان يلقي بأشياء كثيرة. فقال الله مجرد الهم في القتال هذا خطأ كبير، مع أنه الهم الإنسان معفو عنه فيه، صح ولا لا؟ صحيح. لكن عندما يصبح عزما مصمما وتفكيرا وتخطيطا هنا سيأثم. نعم، ينبغي أن ينتبه في ميدان القتال سيأثم، لأنه قد يترتب عليه أن يتحول هذا الهم إلى تفكير بالمنطوق باللسان، ويترتب على ذلك خلخلة كبيرة جدا للصف المسلم. إذن قد يراد به ما يظهر من الهم قد يؤدي إلى ما إلى ظهوره في القول الدال على استعظام قوة العدو وكثرة عدده ووفور عدده. وقد تأثرت هاتان الطائفتان بادي الأمر بصيحات عبد الله بن مسعود عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي عندما أصر على الرجوع إلى المدينة، وقال هو ومن معه لو نعلم قتالا لاتبعناكم. طيب من هما هاتان الطائفتان؟ بعض الناس يقول لك الحمد لله الله ما ذكرهم حتى ما نغتابهم. نقول يا شيخ ركز ركز، هاتان الطائفتان ذكر اسمهما في حديث البخاري. لماذا ذكر اسمهما؟ هنا ذكر وصفهما، وفي حديث البخاري عين جنسهما من هم. لماذا؟ حتى نتعود على المحاسبة. المحاسبة بما أن الأمر عام إذا لابد من المحاسبة العامة. لو كان الذنب ذنب خاص واحد أذنب فيما بينه وبين الله هذا يستر عليه. لكن بالنسبة للأمر العام لا بد من ذكر الأمر عاما. طيب من هما هاتان الطائفتان؟ ذكرهما البخاري فيما رواه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، فقال فينا لحظة جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله ما جعل هذا عيبا، إنما بيّن أن هذا وقع منهم وأنهم قد انتبهوا له واكتسبوا خبرة منه لئلا يقعوا فيه. فقال فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة وما نحب وبنو سلمة أو سلمة وما نحب وفي لفظ وما يسرني أنها لم تنزل. مع أنه قد يقول قائل فيها تشهير لأنه ذكر والله وليهما، لأن الله تعالى قال والله وليهما. الله سبحانه وتعالى بقدر ما عاتبهم بقدر ما خفف عليهم الأمر، فقال والله إيش وليهما. وهكذا إذا أردت أن تنتقد أحد من المسلمين فانتقده بما أن الأمر عام، أن تنتقده الآن في أمر عام، ولكن أيضا بين صحبته وسابقته. لكن أيضا ما يطغى هذا على الانتقاد. فانظر هنا إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل عدد من الكلمات والله وليهما كلمتان. كان همهما الذي هم به من الفشل بالانصراف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين حين انصرف عنهم عبد الله بن أبي بن سلول بمن معه جبنا منهم من غير شك منهم في الإسلام. إذن هم عندما أرادوا أن ينصرفوا ليس لأنهم يشكون في الإسلام، وإنما للجبن العارض الذي حدث. ليس أمرا عقديا يعني. ليس أمرا عقديا. هل ذكرهما طيب هنا شيخي أذكر المتابعين فقط بأرقام التواصل مع البرنامج عبر الرسائل القصيرة فقط وليس الاتصال التليفوني على رقم 9 2 6 2 8. تفضل شيخنا الكريم. هل ذكر هاتين الطائفتين يعد غيبة؟ يعد غيبة؟ غيبة أم تشهيرا؟ هل يعد تشهيرا؟ هل يعد تشهيرا بهم؟ قد ذكرنا هذا فقلنا بل هو مدح في الحقيقة. لأنه ما أصابهما إنما يصيب جميع البشر من منازعة النفس بين الهوى والتقوى، وهم في الأخير ماذا؟ غلبوا جانب التقوى. الحمد لله ثبتوا. فثبتهم الله سبحانه وتعالى فهو وليهما، وهذا غاية في المدح. لماذا قال أن تفشلا ولم يقل أن مثلا أن يفشل المسلمين؟ قال أن تفشلا هما، لأن حقيقة انهزامهما فشل لهما في الابتلاء الأكبر في هذه الحياة. أما بالنسبة للمجموع فلن يؤثر فشلهما على المجموع بما أن المجموع قد التزموا بالصبر والتقوى. إذن حقيقة الفشل فشل عليهما هما، وأما المجموع فمن ذهب منهم شهيدا فإلى الله، ومن بقي منهم فسعيدا بأداء الواجب الذي عليه. ما معنى والله وليهما؟ أي أن الله ناصرهما ومتولي أمرهما، فكيف يليق بهما هذا الفشل؟ كيف يليق بهما هذا الجبن؟ كيف يليق بهما هذا الضعف؟ فلولا توفيق الله سبحانه وتعالى وتسديده لما تخلص أحد على هذا من ظلمات المعاصي. ولذلك نحن نحتاج إلى الله ونقول الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم قيني شر نفسي وعزم لي على أن أرشد في أمري. هذه الآية تدل على عدة دلائل. الدلالة الأولى الإعداد المسبق لمواجهة مثل هذه الخواطر والاختلالات في الصف المؤمن، إذن لابد من معالجة الخواطر والهواجس التي المتوقعة. كذلك ينبغي استحضار أن الخلل ليس محصورا في أفراد أو في فرد أو في أفراد، بل قد يمتد ليشمل طائفة كبيرة وجماعة من جماعات المسلمين. وهذا سر ذكر طائفتان، ما قال أعداد منكم أو بعضكم. الثالث، الدلالة الثالثة، ينبغي إظهار الشفافية التامة في الحديث عن الزلزال الشيطاني الذي يعتري بعض المؤمنين في الأمور الجماعية، في الأمور العامة التي تهم مصلحة المسلمين، لأنه قد يترتب عليها الانهزام وهزيمة الصف المسلم. طيب، وهنا هذا يؤدي بنا إلى تزكية وتربية وتخطيط حضاري عجيب نأخذه من هذه الآية، وهو الكلام عن الصراحة العجيبة في الحديث عن هاتين الطائفتين، ولم يقل ينبغي ألا ننشر غسيلنا، ينبغي ألا نتكلم عن بعضنا مثل ما بعض الناس يمنع الانتقاد والنصح بهذا المسمى، إنما في داعي للكلام. نلحظ هنا أن هناك شفافية وصراحة متناهية، وهذا يزيد من تعظيمنا للصحابة رضي الله تعالى عنهم. طبعا قد يكون من أسباب الفشل، من دلالات هذه الآية أنه قد يكون من أسباب الفشل الوسوسة، بأن هناك حلول دبلوماسية بديلة عن المواجهة، لأن هؤلاء قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم قال المنافقون، فربما صدقهم بعض المسلمين وبدأوا يفكرون في الانسحاب في ميدان المواجهة مواجهة. طيب، ما هو الحل لمقاومة هذا الخلل الشيطاني؟ ذكر الله سبحانه وتعالى الحل بقوله والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فكشف الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المخبوء في مكنونات الضمائر الذي لم يعلمه إلا أهله، حين حاك في صدورهم لحظة ثم وقاهم الله سبحانه وتعالى إياه وصرفه عنهم وأيدهم بولايته فمضوا في الصف. لماذا كشفه الله سبحانه وتعالى؟ يكشفه لاستعادة أحداث المعركة ولإحياء واقع هذه المعركة كأنه أمامنا، ثم لتصوير خلجات النفوس وإشعار أهلها بأن الله حاضر، وبالتالي أيضا نتذكر خلجات النفوس في كل زمان ومكان، ولذلك قال وأيضا لتأكيد حقيقة والله سميع عليم، أي من سمعه وعلمه أنه علم بما همت به هاتان الطائفتان. وقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون على وجه الحصر والقصر، على الله وحده فليتوكل المؤمنون، لا يتوكلون على تدبيرهم وتخطيطهم، ولا يتوكلون على البيوتات الدولية ولا الوعود الجوفاء والأماني العمياء التي يصرفها العالم ثم يتفرج على مذابح المسلمين في كل مكان. طيب شيخي، الهم هذا أمر بشري طبيعي. نعم. تمام. نعم. وفي نفس الوقت كيف يكون الأمر بشري طبيعي ولكن نفعله دون أن يتعارض مع الإيمان بالله؟ يعني كيف يهماني أن يفشل والله وليهما، رغم أن حتى وإن كانوا مؤمنين فمسألة. نعم، الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الوساوس الشيطانية التي تعتري الإنسان في عقله وقلبه، وبين أن هناك الآن صراع في نفسية الإنسان بين الهوى وبين التقوى، وهو بهذا يحث على أن تنتبه بحيث تغلب جانب التقوى على الهوى. على الهوى. على الهوى. وهذا معنى والله وليهما، أي لأنهم بقوا في هذا الصراع النفسي بدأوا يرجحون الجانب التقوى، أن تصبروا وتتقوا، الله سبحانه وتعالى أيدهم فتم الترجيح الكامل. والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. طيب، ما الدليل على أن الله ينصر المتوكلين؟ جاءت الآية التي بعدها، قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي كنتم أقل من حيث العدد. وأذلة جمع ذليل، كما أن العزة جمع عزيز، والألبة جمع لبيب. سماهم الله سبحانه وتعالى أذلة لأنهم كانوا لا يوجد لهم منعة، ضعفاء، لا هم أقل عددا وهم أضعف قوة. وبالمناسبة أذلة هو جمع قلة، ليس من جموع الكثرة، وذلك لأن عددهم كان عبارة عن 310 نفس، كانوا أقل حتى من هذه المعركة. نعم، من المعركة وكان الوحيد. عدوهم ما بين 900 إلى الألف، للألف. فجعلهم لقلة عددهم أذلة، وليس المقصود أذلة في نفوسهم، وإنما أذلة من حيث العدد. ولا غضاضة في الذل إلا إذا كان عن قهر من البغاة والظالمين، ولم يكن المؤمنون بمقهورين ولا مستذلين من الكافرين إذا كانوا معتزين بأرحم الراحمين. وقد روى الطبري عن قتادة قال بدر ماء بين مكة والمدينة، التقى عليه النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون، وكان أول قتال قاتله نبي الله صلى الله عليه وسلم، وقال قتادة: وذكر لنا أنه قال لأصحابه يومئذ: أنتم اليوم بعدة أصحاب طالوت يوم لقي جالوت، فكانوا 318 رجلا والمشركون يومئذ 1000. كان المشركون يومئذ 1000. طيب، ما هي المناسبة والاتصال بين قوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة مع ما قبلها؟ قلنا ظاهر، لأن الله تعالى أراد أن يبين نصرته للمتوكلين. فلما كان ظاهر الحال فيما أصاب الكفار من المسلمين في هذه الغزوة، ربما كان سببا في شك من لم يحقق بواطن الأمور ولا له أهلية النفوذ في الدقائق من عجائب المقدور، قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. فكما أنها لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا يوم بدر وانتصر عليهم المسلمون، فكذلك في كل زمان لا تغني عنهم ومكان لا تغني عنهم. فذكرهم الله سبحانه وتعالى بما حدث لهم في غزوة بدر حتى لا يجبنوا ولا يضعفوا. وقد روى الإمام أحمد عن عياض الأشعري قال: شهدت اليرموك وعلينا 5 أمراء: أبو عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وخالد بن الوليد وعياض، وليس عياض هذا إلا عياض من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عمر رضي الله تعالى عنه: إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة، يعني الأمير العام للجيوش والقوات والأمراء هو أبو عبيدة، فكتبنا إليه إنه قد جاش إلينا الموت واستمددناه، يعني طلبنا المدد، لأنهم كانوا قلة، قيل في أقصى التقديرات عبارة عن 30,000 في مقابل 200,000. واستمددناه، فكتب إلينا إنه قد جاءني كتابكم تستمدوني، تطلبون المدد، وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحضر جندا، يعني مني أنا. من؟ قال: الله عز وجل، فاستنصروه، فإن محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد نصره الله يوم بدر في أقل من عدتكم، في أقل من عدتكم وعددكم، فإذا أتاكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا تراجعوني. قالوا: فقاتلناهم فهزمناهم، وقتلناهم 4 فراسخ، يعني جلسنا نطاردهم. قال: وأصبنا أموالا فتشاوروا، فأشار علينا عياض أن نعطي عن كل رأس 10، يعني من كثرة الأموال التي غنموها. طيب، كيف نجمع بين هذا الوصف وبين قوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ هنا قال: وأنتم أذلة. ثم وهنا قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نقول هنا أذلة يفسر بقلة العدد، قلة العدد وضعف الحال وقلة السلاح والمال وعدم القدرة على مقاومة العدو، وليس المقصود أذلة يعني في أنفسهم. بينما قد يكون الإنسان أقل عددا، إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا ولكنه أعز نفسا. ثم بعدها قال الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ماذا؟ لعلكم تشكرون. أي لعل الله أن ينعم عليكم نعمة أخرى تشكرونها، فوضع الشكر مكان الإنعام، أي فاتقوا الله لعل الله أن ينعم عليكم بالنصر فتشكرون. فإذا حذف كلمة بالنصر وقام مقامها تشكرون. والتقوى إذا طريق للشكر، التقوى دائما طريق للشكر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون في آيات الصيام، مع أنه بيّن أن فائدة الصيام لعلكم تتقون. بعد ذلك بيّن الله سبحانه وتعالى استحضار مدد الملائكة المثبتة للمسلمين، فقال: إذ تقول للمؤمنين ماذا؟ طيب، هذه الحادثة في معركة بدر أم في أحد؟ إذ تقول للمؤمنين، هذه في معركة أحد كما سيأتي. رجعنا مرة أخرى. نعم، رجعنا إلى أحد. بعض الناس قال بأنها في بدر، لكن بدر قد ذكر الله لنا في الأنفال أن الملائكة 1000 الذين وعد الله بأن يمدوا به 1000، بينما هنا ذكر بأنهم 3000، ثم ذكر بأنهم 5000. نعم. قال: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين. المعنى: ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة، إذ تقول للمؤمنين بك يا محمد صلى الله عليه وسلم من أصحابك لن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين. قيل هذا يوم بدر، ولكن الآيات تدل على أن السياق يدل على أن الكلام عن أحد. أما يوم بدر فقد كانت، قيل بأن الملائكة شاركت في القتال، وقيل كانت بشرى للأبطال، وكانت البشرى هذه من أسباب الثبات والصمود، لأن الله تعالى قال: وما جعله الله إلا بشرى. وقد روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان الذي أسر العباس بن عبد المطلب أبا اليسر ابن عمرو وهو كعب بن عمرو أحد بني سلمة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف أسرته؟ قال لقد عانني عليه رجل ما رأيته بعد ولا قبل، هيئته كذا هيئته كذا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لقد عانك عليه ملك كريم. وقال العباس يعني من الملائكة التي ثبتت المؤمنين. وقال العباس يا عباس افدي نفسك. فطبعا بعد ذلك افتدى العباس نفسه، هذا في بدر. ولكن الذي يظهر كما قلنا بأن الآية تدل على أن الكلام عن أحد، فالكفار كانوا يوم بدر 1000 أو ما يقرب منه، والمسلمون كانوا على الثلث، فأنزل الله تعالى يوم بدر 1000 من الملائكة، فصار عدد الكفار مقابلا بعدد الملائكة مع زيادة المسلمين. أما يوم أحد فقد كان عدد الكفار 3000، ووعده الله سبحانه وتعالى بنزول 3000 من الملائكة، مع أنه بالمناسبة الملك الواحد كافٍ. نعم. وإنما أراد الله سبحانه وتعالى، نعم، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يطمئنهم لأنهم، نعم، لأن الإنسان يشعر بالراحة عندما يكثر العدد. ولذلك قال الله وما جعله الله إلا ماذا؟ إلا بشرى لكم. وإلا، نعم، ملك واحد كافي فعلا، كفى، نعم، في إغراء في تدمير قومي في تدمير قرى قوم لوط. نعم. ومن دلالات ذلك قوله تعالى ألن يكفيكم، يؤكد أن النصر محتم بناء على ذلك. والمراد أليس هذا كاف لسد خلتكم وتعزيز قوتكم؟ وكذلك ينبغي في كلمة ليكفيكم ينبغي ألا تحاولوا الاستكثار من الحلول البديلة التي لا تزيدكم إلا ضعفا، ولكن حاولوا أن تكتفوا بحلولكم الشخصية. حلولكم الشخصية مردها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الحلول البديلة التي غالبا ما تؤدي إلى الضعف والفشل ما يوسوس الشيطان بإلقائه في نفوس المسلمين من البحث عن الحلول الدبلوماسية في الوقت الذي لا مناص فيه من المواجهة. ولذلك قال الله ألن يكفيكم، أي عن غيركم من المخلوقات. ومعنى لن يكفيكم أن يمدكم، يمدكم الإمداد إعطاء الشيء حالا بعد حال، ما كان على جهة القوة والإعانة قيل فيه أمده يمده، وما كان على جهة الزيادة يقال فيه مده يمده، ومنه قوله تعالى والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. فالمقصود هنا ما كان على جهة القوة والإعانة يمده، لن يكفيكم أن يمدكم. وأجاب الله سبحانه وتعالى بقوله بلى إن تصبروا وتتقوا، أي سيزداد الأمر الإلهي التأييد الإلهي لكم بثلاثة أمور. إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ماذا سيحدث؟ يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. الأمر الأول إن تصبروا، المراد الصبر الإيجابي الذي يقتضي المواجهة ويؤدي إلى الالتحام، وليس الصبر السلبي الذي يؤدي دائما إلى الانسحاب وتسميه صبرا. بعض الناس يقول لك أنا صابر وينسحب من المواجهة عن ضعف، سواء في ميدان البيان أو في ميدان السنان، في ميدان البيان أو في ميدان المعاركة. صبر مع مواجهة، ما تقصده فضيلتكم؟ نعم. صبر، نعم، مع مواجهة. الإيجابي. نعم. الثاني وتتقوا، الأمر الثاني المطلوب للنصر وتتقوا. التقوى هنا شاملة لنوعين، تقوى الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه، وكذلك تقوى العدو بالتخطيط الجيد والتنفيذ المتقن المتوكل. الأمر الثالث ويأتوكم من فورهم هذا، أي إن يهجم العدو عليكم ويصرون على استئصال المسلمين، هذا معنى ويأتكم من فورهم هذا. في هذه الحالة سينزل الله مددا من الملائكة قدرهم 5000. طيب ما معنى فور؟ الفور من فارة القدر إذا غلت، مثل قوله تعالى حتى إذا جاء أمرنا وماذا؟ وفارة التنور. قيل فارة التنور يعني عندما ارتفع الماء، ثم جعلوا هذه اللفظة مستعارة في السرعة، يأتكم من فورهم هذا يعني بسرعتهم. في سرعتهم وحرارتهم وحدتهم. ويمددكم ربكم بكم؟ بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. مسومين يعني أن الله سومها، وقراءة الجمهور مسومين يعني أن الملائكة سومت نفسها. والظاهر أنه كان يوجد نوعان من الملائكة، نوع سومت نفسها بنفسها، هذا معنى مسومين قراءة الجمهور. معنى كلمة سوم، التسويم هو التعليم بعلامة. نعم. فقسم سومت نفسها بنفسها، وقسم وضع الله تعالى عليها علامة فهي مسومة من قبل الله. فهذا الفرق بين القراءتين، مسومين ومسوين. يعني من قبل غيرهم، من قبل الله. مسومين يعني هم سوموا أنفسهم. والمقصود بالعلامة أي الشارات المميزة، أي أنهم قد تجهزوا للقتال. أن تعرف بعض الناس عندما يتجهز للقتال ولا المواجهة مثلا يربط رأسه، هذا من نوع من التسويم والتعليم. ويعني التعليم يعني وضع علامة، وقد وهناك معاني أخرى للتسويم، وهو أن هؤلاء معاني أخرى للتسويم يعني من حكمة التسويم، حكمة التسويم الملائكة يكونون مكلفين من الله بتثبيت قلوب المؤمنين، أو يكونون مرسلين من عنده سبحانه وتعالى، وقيل مسومين من قولهم سوما على القوم إذا أغار ففتك بهم ولو بالإعانة المعنوية على ذلك. هذا معنى مسومين، يعني فاتكين، يعني بغيرهم من الكفار. الكلام عن الملائكة. طيب ما هو نوع هذا المدد للملائكة؟ هل كان مددا فعليا، يعني الملائكة شاركت في القتال فعلا، أو كان تثبيت فقط؟ قال الله بعدها: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن ماذا؟ قلوبكم به. فهما نوعان أو هدفان. الأول بشرى، اسم لمصدر بشرى كالرجعة، والبشرى خبر يستفيد الإنسان بحصول ما فيه النفع والمسرة، فإن الله سبحانه وتعالى لما وعدهم بالنصر كان ذلك سببا في تثبيت قلوبهم. قال: وما جعله الله إلا بشرى، يعني تسرون به، ولتطمئن قلوبكم به. والطمأن والطمأنينة السكون وعدم الاضطراب، واستعيرت هنا ليقين النفس بحصول الأمر، يعني حصول النصر. ولا ينبغي أن يغفل أن النصر بيد الله، فلا بد من تقوية العقيدة وزيادة الإيمان بعظمة الله سبحانه وتعالى. والظاهر في المدد هنا أنهم يشاركون الجيش في القتال إن وقعت الحاجة، وإلا فهم فقط يثبتون. هذا معنى مدد الملائكة. نعم. إذن فهم ليسوا متواجدين للقتال مبدئيا، وكانك في ملك واحد. نعم. طيب لماذا عطف بقوله ولتطمئن؟ لتطمئن وهو فعل على قوله وما جعله الله إلا بشرى على اسم. نقول يعني لم يقول وما جعله الله إلا بشرى واطمئنانا، نعم. ولم يقول وما جعله الله إلا ليبشركم ويطمئنكم، وإنما أو لتطمئن، وإنما عطف فعل على اسم. نعم. لأن الإمداد كان لأمرين مطلوبين، أحدهما أقوى في الطلب من الآخر. أحدهما هو إدخال السرور في قلوبهم، وهو المراد بقوله تعالى إلا بشرى، وما جعله الله إلا بشرى. والثاني حصول الطمأنينة، وهو قوله تعالى ولتطمئن، وهذا هو المقصود الأصلي، يعني هو المطلوب أكثر من البشرى، وهو وجود الاطمئنان. ولذلك فرق بين العبارتين، فكلمة بشرى مطلوب، ولكن المطلوب الأقوى هو حصول الإيش؟ الاطمئنان. فلذا أدخل عليه حرف التعليل فقال ولتطمئن. ونظيره قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فعطف فعلا واسما، عطفهما على بعض. لماذا؟ لأن الركوب هو أكثر طلبا من الزينة، وهنا نفس الشيء، الاطمئنان هو أكثر طلبا من البشرى. من البشرى. طيب بعد بذل الأسباب ماذا ينبغي أن نفعل؟ نقول نعرض عن النتائج. بعد بذل الأسباب الكاملة نعرض عن النتائج، ونقبل بالكلية إلى الأسباب الشرعية، وهذا معنى قوله تعالى وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. حتى ليس من مجرد تواجد الملائكة، حتى تواجد الملائكة لا يسبب النصر. نعم. إلا أنه يكون من عند الله. نعم. وبعد أن ذكر الله تعالى الإمداد بالملائكة، وأراد أن يربط ذلك بالحقيقة العقدية التي لا ينبغي أن يغفل عنها الإنسان، وهي ما هي هذه الحقيقة العقدية؟ ومن النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. كي لا يعلق بتصور المسلم ما يشوب هذه القاعدة الأصيلة، قاعدة رد الأمر جملة إلى مشيئة الله الطليقة وإرادته الفاعلة وقدره المباشر، وحتى لا ينشغل الإنسان بالنتائج وتكون النتائج معبودة له، إنما المعبود له هو الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. فالله هو العزيز، أي القوي الذي لا يغلب ولا يمتنع عليه شيء، وهو الحكيم الذي يدير الأمر ويدبر أمور الكون على خير سنة وعلى خير نظام وعلى أحسن الأمور، فينبغي أن تثقوا به جل في علاه. فهذه الحقيقة إذن ليكون توكلهم على الله، وليس على قوتهم ولا على الملائكة الذين يعني أمدوا بهم. بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى حدد أهداف القتال ضد المعتدين من الكافرين، وأعلنها للناس. ما هو الهدف الأول؟ تدمير طرفاً. جزء من قوة الكافرين البشرية. من أين أخذنا هذا؟ من قوله تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا. إذن لابد من تدمير جزء من القوة البشرية. فهي طائفة طرفا يعني طائفة من الذين كفروا، كما حدث لقادتهم في بدر عندما قتلوا في بدر. نعم. نكمل مرة أخرى في الحلقة القادمة شيخنا الكريم. وإلى هنا بعد تحية شيخنا الكريم، حياكم الله وبارك فيكم شيخنا وأحسن إليكم، نكون قد وصلنا إخواني في الله إلى نهاية حلقة اليوم. هذه تحيات أسرة البرنامج، توفيق أسامة من الإشراف والمتابعة، معتصم السلامة من الهندسة الإذاعية والتنفيذ، وكنت معكم محبكم في الله محمد عبد الله، وإلى أن نلتقي مرة أخرى في الأسبوع المقبل. البرنامج بمشيئة الله تعالى يذاع في تمام 1 ظهرا يوم الأحد بمشيئة الله تعالى، وإلى أن نلتقي مرة أخرى في الأسبوع المقبل في نفس الموعد هذا، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس أهل التفسير.